بحثت عني وأنا واقف وحالي نحيل ونبرة الحزن في صوتي تجاه الذهاب. عوف البجيعة الأول نجيش فرح للطيب جروح اللي يرجع الله إلي وحوى وعيّة تقطعت روح انتهي ما بي حيل فراق من بعدك ما فكرت بي انا من اشتاق بعدك طعت روح انتهي ما بي حيل فراق من بعدك ما فكرت بي انا من اشتاق حسيت قلبي مات من عفتك علي من يومك ولليوم ضويت تعاني ساري حد بعيد واني بقيت وحيد انت وانت تجيني هسه كل يوم الف حجاية روح امشي من قدامي شلون عال النهاية وما دام تحج بظهري يعني تظل ورايا ما دام تحج بظهري يعني تظل ورايا ويجازني بس حابته ما تروح قلب الملية تجروح خليته بس ينوح صبح وميسية صبح وميسية عجرت ورغم هذا ما أمله يجرح بقلبي وعد الوعد لا تتمقول ومو حلو عجرت ورغم هذا ما أمله بعد ما ريد أنا على الحبل يلبي يبوسوني هذا الوقت ما يفيد ذم قلبه طيبة لا مفقر وبضيم ويصحب مصيبة رجالي يا عمري رجالي لا تنساني ترى من ذغي صدقني العشيق ما له فرص ايش اللي بشع من الكسار قلبي كبالي رقص كبالي رقص شيخي يا الناس ما تسوى دمعي يم اللي تمنون وسون صدعي سمعوني بغيابك حجي تكون وقت ما ينحجي وفتحت كل بلبجي بس انت تبغى قولون البعد لا طال ينسى اللي حب أحبابك لان اللي يحبوه نصير حتى اللافة جذابة أبداني لا رمحي عندي باقة حباني من هالساعة وفراغ زيته وخلي إنساني تركوني للحسرة ما رايدي ذكرى ولحد بعد يسألني ليش خنتيني سألتج غضجت بلساني نمت على فراش لنا حضنتي واحد قبل هو كل شي ما يسوى أشوف الناس إذا عنك يسيلوني أسكت كل شي ما أحكي والدمعات بعيوني تعال رجالي محتاجي وخذ قلبي وخذ هالروح وين تريد وين بيه هم ابقى عندك موت باسمك روح اسميه وخذ قلبي وخذ هالروح وين تريد وين بيه هم ابقى عندك موت روح اسميه تخذ قلبي وتخذ هالروح طيب جروح ليرجع المرض.